طلعت الشمس صلى الفجر مع سنته. أما سنة الظهر والفاتر ولم ينتبه إلا بعد خروج الوقت فإنها سنة فات محلها، لكن لو فاتت الواجبة الأولى قبل الظهر صلىها بعد الظهر والحمد لله. وهكذا سنة العشاء لو نسيها حتى طلع الفجر سقطت. هذا سنة المغرب لو نسيها وسئل عنها حتى غاب الشهر سقطت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم مجموعة من الكتب التي يستفيد منها، فأرجو إرشاده وتوجيهه إليها جزاكم الله خيرا. فاكتب لنا نرسل لك إن شاء الله، فاكتب لنا بعد ذلك نرسل لك إن شاء الله ما تيسر من الكتب ترزق الله لك العلم ويعطيك إن شاء الله تحضر تذكر عنوان واضح عنوانك ترسل لك إن شاء الله ترسل لك ما يوصل لأمثال. بارك الله فيكم. وهل ترشدونه أيضا إلى أسماء بعض الكتب الآن جزاكم الله خيرا؟ هو اللي يكتب ما في نفسه. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى مزاحمية عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات. تقول السائلة أم عبادة، أم عبادة لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هل هذا الفضل يكون للنساء أيضا إذا صلينا في بيوتهم؟ وهل يشترط بهذا الفضل أن تكون الصلاة في جماعة؟ أي هل يكون للمرأة إذا صلت في بيتها وحدها في غير جماعة وقعدت تذكر الله حتى تطلع الشمس ذلك الفضل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. نعم نرجع لها هذا الخير. نرجع لها هذا الخير العظيم. عن الصلاة التي ذكرت في هذا الحديث، هل تكون بعد أن تطلع الشمس مباشرة؟ بعد ارتفاع الشمس. بعد ارتفاع الشمس إلى ربع، يعني بعد ربع ساعة أو نحوها من طلوع الشمس. بارك الله فيكم. تسأل أختنا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة قفازين وهي غير محرمة، ولا سيما إذا كانت معرضة لرؤية الرجال ولو من بعيد كأن تكون في المسجد الحرام؟ ثم أرجو توجيه نصيحة لنا نحن النساء فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام وخاصة عند الزحام في العشر الأواخر من رمضان وفي الحج جزاكم الله خيرا. لا حرج في القفازين في الصلاة وغيرها للمرأة إلا إذا كانت محرمة فإنها لا تدخلهما، أما إذا كانت غير محرمة فلا مانع من دخولهما في الصلاة وغيرها. وأنصح جميع النساء بأن بيوتهن خير لهن، والصلاة بيوتهن أفضل في مكة وفي المدينة وفي كل مكان، بيوتهن أفضل وأبعد لهن عن الفتنة. فإذا صلينا في المسجد فليحرصنا على التستر والبعد عن الرجال والاختلاط بهم، ولا شك أن صلاتهن في المسجد قد تدعو لها الحاجة في سماع الحديث والمواعظ، فإذا جاء من أجل هذا أو لأنها في البيت قد تخشى لا تصلي في أيام رمضان فتحضر لأجل النشاط فتخذه لا بأس له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال: بيوتهن خير لهم. فإذا كانت تستطيع أن تصلي في بيتها كما ينبغي فهو أفضل، وإن صار حضورها مسجد فيه مصلحة لسماع العلم والفقه في الدين أو للنشاط لأنها قد تفشل عن قيام رمضان فلا كله لا بأس. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تغيير الثوب بغير السواد واجب؟ سنة. سنة تغييره بغير السواد سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الثوب واجتنبوا السواد. وقال: إن اليهود والنصارى يصبغون فخالفوهم.

ما كان يبايعهن إلا في الحلال عليه الصلاة والسلام. ولما مدت إلى يوم البيعة يدها قال إني لا أصالح النساء عليه الصلاة والسلام. المقصود أن المرأة عليها أن تستمع وتطيع الأوامر لله ورسوله، وعليها أن تجيب زوجها وأن تسمع له في طاعة الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سلمى. الأخت سلمى لها سؤال تقول فيه: بالنسبة لخروج المرأة خارج بيتها لضرورة، حول هذا الموضوع المهم أقول بأننا مجموعة من بنات مسلمات وإننا نذهب إلى أحد المساجد في مدينتنا وهو يبعد عن البيت حوالي ربع ساعة مشيا على الأقدام، ونذهب في الأسبوع 4 أيام ونتعلم الفقه والسيرة، فهل هذا يعتبر من الضرورة؟ جزاكم الله خيرا. على كله طيب، الذهاب إلى المسجد للتوقف الدين الأمر مطلوب، إلا إذا تيسر في المدرسة عندكم فيفقهكن ويعلمكن طيب، وإذا دعت الحاجة إلى وضع حلقات العلم في المساجد حتى تسمعنا الفائدة والعلم هذا أمر مطلوب، قد يجب وقد يتأكد إذا دعت الحاجة إليه وجد. الحاصل أن الخروج إلى المساجد لطلب العلم والتثقف الدين أمر مطلوب شرعا ما بين المستحب أو غيره الذي لم يرد بشخص جميعا. أما إذا تيسر النساء التفقه في بيوتهن أو في مدارس خاصة كفى ذلك والحمد لله، وإلا فعليهن أن يتفقهن بالدين ويتعلمن شرع الله ولو بالخروج إلى مسجد بعيد ساعة ونصف ساعة أو أكثر للتفقه في الدين، ويكون معها من أخواتها من تساعدها على ذلك حتى لا تستوحش من الطريق أو لا تختلف الطريق، أو يكون معها زوجها أو أخوها إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، وإن كان الطريق آمنة ولا خوف فلا بأس أن تخرج وحدها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز استخدام لفافات الشعر لتنعيمه وسهولة تسريحه، أم أن هذا يعتبر من تغيير لخلق الله؟ هل يجوز استخدام لفافات الشعر لتنعيمه وسهولة تسريحه، أم أن هذا يعتبر من تغيير لخلق الله؟ وهل يجوز أن تستخدم المرأة دواء لتنعيم شعرها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. لا لا يا ربي هذا الحمد لله بعيد على إصلاحه وغير العام فلا بأس بذلك، سواء كان من نفسه بعض الأحيان أو قصده بعض الأدوية أو مسألة بها ذلك، إذا كان شيئا ما يشد مسرا فلا بأس، أما إذا كان قد يمر أن يشد سقوط الشعر إذا فالواجب فقط، أما إذا كان يحسنه ويزينه ولا يمر فحل الجنة. جزاكم الله خيرا. هل إجابة الدعوة واجبة على النساء؟ لأني قرأت أن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كانت الدعوة لزواج أقارب أو أصدقاء، وسيكون في هذا العرس بعض الأخطاء، وإذا لم نذهب سوف تحصل مشاكل بين الأهل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأدلة عامة، الأحاديث عامة في الدعوة يجوز الإجابة بشرط أن لا يكون فيها المنكر، فإذا دعيت المرأة إلى غنيمة أو إلى عرس وجب عليها الإجابة بشرط أن يوافق زوجها ويرضى زوجها وأن تخرج مستترة متحجرة بعيدة عن الفتنة، وأن لا يكون من محل الدعوة فتنة، لأن نكون محل الدعوة آمنة ليس في الفتنة فإنها تجب الدعوة. أما إذا لم يضر زوجها ولم يسمح فلا تخرج إلا بإذنه، أو كان في الطريق خطر كذلك لا تخرج، أو كان في محل الدعوة خطر فتنة احتراق الرجال النساء أو منكرات في محل الدعوة فإنها لا تخرج، وهكذا الرجل.